لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، يعني هو جيال صحيح بس جاته من طريق ضعيف ما ثبتتش عنده. أبو حنيفة بلغوا الحديث بس من رواة ضعفاء ما عملش بيه، هنقول أبو حنيفة ضل عشان عن السنة؟ لا، وفضل ده مش مسائل يكفر قائلة بقى، يعني أنا ضربته مثل كمثال، يعني قد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، مسائل مبنها على النظر لمسائل الاعتقاد أو العملية المسائل الفروع كما يسمونها. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. كلام مهم جدا، عشان جميع أدلة العذر بالجهل والتأويل في مسائل الفروع تصلح أدلة في مسائل الأصول والاعتقاد، وليس كما يقول بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن الوهاب أن مسائل التوحيد لا عذر فيها. وهذا خطأ كبير، لأن كل مسألة احتمل الجهل بها فهي مما يمكن أن يعذر صاحب الجهل بها في هذا الباب. وكلام الشيخ الإسلام تيمية واضح جدا في أقوال يكفر قائلها، لكن الرجل لم تكن بلغته النصوص أو بلغته من طريق لم تثبت عنده أو كان أو لم يتمكن من فهمها، يبقى لسانه اللغة العربية بتاعته مش جايباه، مستواه في اللغة العربية واحد أعجمي مثلا عامي، تقرأ عليه الكلام اللي بنقراه ده ولا فاهم حاجة في الموضوع، يجيب الآيات والأحاديث وهو مش عارف الموضوع، فهذا الأمر قد يعذره الله به. وقال رحمه الله: عن طوائف من أهل البدع كالخوارج وغيرهم. خوارج دي الفتوى دي اللي هي كانت فتوى في تكفير الرافضة، في السؤال عن تكفير الرافضة، عن الفتوى موجودة في الجزء 24، جزء 28 أقصد، اللي هي عن قوم قالوا أن يزعمون الإيمان بالله واليوم الآخر ويقولون أن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة قد ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك، وأنهم كفروا بذلك. هل يكفرون من يقول من قال هذه المقالة؟ فبعد أن أطال في أنهم شر من الخوارج ثم قال في هذه الطوائف في الخوارج والرافضة، عشان البعض في زماننا هنا يقول لك لا، الخلاف ده مش في خلاف الرافضة اللي بتكفر الصحابة، لا ده الفتوى الشيخ الإسلام تيمية بينص على السؤال بأنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكر في آخر الكلام في تكفيرهم قال: وأما تكفيرهم وتخليدهم، تخليدهم في النار، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة، يعني الرافضة مارقين من الدين، يمرقون من الدين أيضا. يقول ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال، يقول في تكفير قولان مشهوران، قول بالتكفير وقول بعدم التكفير، قول الجمهور قول عدم التكفير. قال والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. يعني يقول لك كلما تقتل ناصبيا أخذت من الثواب كذا وكذا، يستبيح إيه؟ قتل أهل السنة، ويرون ذلك حسنا، يرونهم نواصب. والخوارج يتقربون إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. هي هذه الأفعال هي من جنس أفعال الكفار المسلمين، هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. وإحنا سبق لنا الكلام على إيه؟ على ذلك، قلنا في تمن شروط وقصدهم تمن موانع، ثلاثة في حديث وضع نومة الخطأ والنسيان واستكره عليه، وثلاثة في حديث وضع القلم عن رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحترم، واثنين موجودين في قوله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن فهو المنذر، فهو الجهل والتأويل، دي كلها من الموانع. قال أيوة كده بالضبط، يقول أقوالهم وأفعالهم أقوال كفر، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار، بتكلم على التكفير في الدنيا، عشان بعض المنتسبين للوهابية يقولوا الكلام ده كله في الآخرة فقط، وده يعني موجود كتير منه في أبحاث لبعض المعاصرين في هذا الباب. لا، المسألتين مبنيين على بعض، مسألة الحكم في الدنيا والحكم بالخلود في النار في الآخرة، وليس إن الكلام ده يكون عذر في الآخرة وأما نحن في الدنيا فنكفره قولا واحدا. لا، إذا أنت عرفت أنه جاهل ما ينفعش تكفره، اللي هيكفر بعد علمه بأنه جاهل هذا على طريق البدعة، هو من أهل البدعة، كلامه من كلام أهل البدعة. التفريق بين العالم والعامي ليس من أدي كلام العلماء، دلوقتي بيفرق ما بين من استوفيت فيه الشروط وانتفت الموانع، وليس منها ان هو يكون عامي ولا عالم. اذا كان العالم ده جاهل بس هو عالم عندهم، خلاص يبقى جاهل. هو هنقول العوام والعلماء، ايه العائل بتاع اللبس عباية سودة مثلا، هنقول ده هو الذي لا يعذر والتاني يعذر، ولا اللي بلغ منصب معين الملالي مثلا الملة فلان، ولا الآيات بتاعتهم، ولا الكلام ده له اعتبار. لا ماشي، تحريف القرآن لا ماشي، القول ما هو في تأويل لا يقبل لمخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة يتأول فيه مثل القول بتحريف القرآن كفر نوعا وعينا بلا نزاع. بيطلع على الكتب أهل السنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون فهم هذه الأدلة. وارد، معلش احنا نتكلم على أنه هنجيب منين أن فلان ده وصلوا الحتة دي من الكتاب، هو أنت ما بتجيبش من كتبهم دون أن تقرأ الكتابة كلها، ما احنا بنجيب من كتبهم من الكافي مثلا، تقول انت قريت الكافي كله، اقول لك لا ما قريتوش كله، لكن اجزاء منه وجدت وبنستدل به. فممكن هو يكون بيجيب من كتب اهل السنه وتكونش الحجه قامت عليه، ممكن يكون جاب الحته دي فقط وطلع الحته دي من الكتاب فقط، فضلا ان فيه كثير من المسائل يعني ما يلزمش انها تكون في كل الكتب. الكلام بتاع ابن تيميه كلام واضح ومحدد، وهو انه اذا استوفيت الشروط انتفت الموانع. الحكم لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير مؤلف. ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته. كلام واضح جدا، بيتكلم عن التكفير في أحكام الدنيا والخلود في النار في الآخرة، وليس فقط في أحكام الآخرة، لأن بعض من ينصر البدعة في هذا الباب يقول هذا في أمر الآخرة فقط. لا. قال ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة. بعضهم يقول لك لا في الفروع في الأمور الخفية، لا ده بيتكلم ابن تيمية على مسألة بعد ذكره على طول ولنفس العلة، المسألة عقدية، وهو بيقول ان اللي يفرق ما بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل ايه؟ مأخوذ عن مين؟ المعتزلة. عشان كده خطأ من يقول ان العذر بالجهل مسألة فرعية او مسألة من مسائل علم الاصول وليست مسائل الاعتقاد. لا، المسألة دي مسألة عقدية مبناها في اصلها على قضية التحسين والتقبيح العقليين، على مسألة لزوم الحجة الرسالية. المعتزلة هم اللي بيقولوا لا تلزم الحجة الرسالية لان العقل حجة، وجم بقى يعدلوها في زماننا بقى من اهل البدع فبيسموها ايه؟ حجة الفطرة او ميثاق الاول، من غير ما يقول ان العقل هو اللي حجة عشان ما يبقاش شبه المعتزلة. لكن عند اهل السنة جميعا حجة الفطرة حجة، وحجة الميثاق الاول حجة بعد بلوغ الحجة الرسالية، واما قبل بلوغ الحجة الرسالية التي يكفر منكرها فلا يمكن التكفير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب العذر. لو أن الله أنزل في كتابه أنه يعذب العباد دون أن يبعث الرسل بناء على حجة الفطرة أو على حجة العهد الأول ميثاقه أو في ظهر آدم لقلنا بذلك، لكن الله أنزل في كتابه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال عز وجل وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب أنتم تتكلموا في الكلام ده في عذر الكفار في الآخرة، أنا بتكلم على تكفير واحد ارتكب كفرا، أنا بتكلم على واحد ثبت إسلامه، هنتكلم في خروجه من الملة. لذلك بنقول لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار إلا إذا استوفيت شروط نفي الموانع. قال فإن حكم الكفر، إن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. الله، إزاي مش في كفار وهم يحكم عليهم بالكفر قبل بلوغ الرسالة؟ هنا بيتكلم على المسلمين، احنا بنتكلم على اهل البدع. عشان كده في فرق مهم جدا، ما احنا بنقول ايوه الكفار الذين لم تبلغهم الرساله وماتوا على الشرك كفار ولا مش كفار؟ كفار معذورين. لكن هنا بيتكلم طب ما ابن تيميه بيقول حكم الكفر لا يكون الا بعد بلوغ الرساله، ده كلام ده في مين؟ في مسلم ابتدع وضل وانحرف وقال كلاما كفريا، لكن ما يكونش الا بعد بلوغ الرساله. كفار لا يعذبون حتى يمتحنوا. ما أتاني لك من رسول أصم لا يسمع، أتاني الإسلام ولا أسمع شيئا، أتاني الإسلام ولا أعقل شيئا، مجنون الكفار، هرم الكفار. تتكلم كده ليه؟ هو كل حاجة كده. كل من لم تبلغه دعوة رسول اللي ينفع يوم القيامة يقول ربي ما أتاني لك من رسول، اللي ينفع يقول ربي ما أتاني لك من رسول هو ده، لا باستراح أهل الفترة ولا غيره. أنا بقول لك يوم القيامة ينفع يقول لي ربنا وهو صادق ربي ما أتاني لك من رسول. أهل الفترة بقى وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وغيره، اللي ينفع يقول ربي ما أتاني لك من رسول يبقى معذور. اللي بلغته دعوة إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء في التوحيد يبقى مش معذور. يبقى ده الكلام ده في من ايه ما يقول وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. كان عشان كده بقول الكلام ده في مين؟ في المسلمين. حكم الكفر على المسلم لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. يقول لك ما بلغتهم خلاص. بقول كثير ولا لا قد لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. يبقى ده واحد بلغته رسالة الرسول فأصدق بها، مش إن هو تقول إن دول بلغتهم الرسالة خلاص والقرآن موجود. لا، ده ما بلغتوش النصوص ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. قال فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاريخها. وأن التي يكفر تاريخها ليه؟ اللي في حجة لا يكفر إيه؟ يبتلوا حديث في الترمذي مثلا لما يكفيش هذا لا ما لم يكن دليلا ضروري. يقول لو قال لك حديث ضعيف لو حتى في البخاري ومسلم هيضلل ويبدع، ولكن لا يكفر بمخالفة الحديث إلا إذا أقر بأنه يعلم أن الرسول جاء بذلك. يقول ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره والله أعلم. وقال رحمه الله والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. كلام واضح جدا إنه مش شرط إن يكون ببادية بعيدة، في حاجات هي موجودة هي تانية ذكرها شيخ الإسلام، ده مثال البادية البعيدة بمثال. قال وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي فيعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. وقال في الرد على البكري الكلام بقى في منتهى الوضوح أنه مسائل الاعتقاد التي يكفر إيه فيها. وقال في الرد على البكري ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال.